نسمع أنه الأرواح جنود مجندة وأنه هذا والله حبيته من أول نظرة. أنت شو رأيك في هذا الأمر؟ أنت ذكرتني بقول ابن عباس رضي الله عنه، التفت ابن عباس مرة إلى أحد الصحابة فقال لذاك الرجل وهو لا يعرفه، قال إن ذاك الرجل ليحبني. سبحان الله. فتعجب الصحابي الذي معه قال وما أدراك يا ابن عباس؟ قال لأني أحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا يدل على أن الأرواح كذلك تلتقي قبل ارتقاء الأجساد. بل أذكر أني قرأت في كتاب البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة أو في لما كان في المدينة أسلمت معه امرأة قبل نزول الحجاب، امرأة بدينة وكانت خفيفة الدم، دعوبة، كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمونها الصحابة فراحة، أي امرأة ذات دعابة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة إلى المدينة المنورة. فلما انطلق هناك ومعه تلك المرأة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل المهاجر والأنصار يتقاسمون ما بينهم من أموال ومن, ومن, ومن غيرها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أين فلانة تلك المرأة الفراحة؟ أين فلانة؟ فقالوا يا رسول الله، وهذا ملحظ، القائد ينبغي له أن يتعامل مع من تحت يده بأسلوب واحد وبطريقة واحدة وبالعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم. فكان رسول الله لما دفنت في الليل قال ما نريد أن نقضيك يا رسول الله، فقال دلوني على قبرها. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها قال أين تلك المرأة؟ قالوا يا رسول الله ذهبت إلى فلانة. وتلك المرأة الأنصارية التي اتجهت إليها كانت امرأة فراحة، يعني كما يقال خفيفة الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا سبب ورود هذا الحديث الشريف. نعم، وهذا دليل صحيح على نعم وهذا دليل على أنه أن وهذا يعني ممكن أشوف واحد على طول يعني يدخل في قلبي، هذا من خلال التجربة، وكذلك دلت عليها الآثار والسنة. نعم، وهي الأرواح من خلال. طيب، ما تناكر منها اختلف، يعني ممكن أشوف شخص و نعم هذا طبيعي، ما طبيعي. نعم، طبيعي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيب عني وجهك، أنا أحد الصحابة. يعني أحيانا النفس لا تطيق بعض الناس من الله عز وجل كما يقال، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبين هذا. نعم، يجعل صدره سليما، يعني ربما لطبيعي حقه كمسلم. أحسنت أنه لا يغيب. وإذا عرف الدوائر الثلاث في مسألة العلاقات، مسألة المعارف ومسألة الأصدقاء ومسألة كذلك الإخوة، وفرق بينها، استطاع أن يتعامل مع هذا الرجل. فالمعارف لا يتعامل معهم كما يتعامل مع الأصدقاء، والأصدقاء لا يتعامل معهم كتعامل الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تخاصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه قال دعوا لي صاحبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخي وصاحبي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أبو بكر رضي الله عنه أخ له. حتى أنه من العجيب أن لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج عائشة، والحديث في صحيح البخاري، خطبها له الله عز وجل من سبع سماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري رأيت عائشة رضي الله عنها في سرقة من حرير قد أخذها جبريل، ففتح تلك السرقة فوجدت فيها عائشة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فاتجه إلى أبو بكر رضي الله عنه فقال إني أريد أن أخطب ابنتك عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة بدينة الجسد. فقال يا رسول الله تتزوج ابنتي وأنت أخي؟ يعني هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم كالأخ في النسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفرق له بين أخوة النسب وأخوة الدين، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فهذه مسألة الخلة ومسألة الأخوة، هذه لها دائرة، يعني كما يقال لا يتكلف لها الإنسان. نعم، أذكر يعني كذلك قصيدة عجيبة علقت هذه القصيدة في كلية الأداب في أمريكا. يعني أحيانا تكون يكون الصاحب أو الحبيب أو الصديق يعني الخليل يكون يعني كنفس الشخص، بل يحس بألمه ويحس بتعبه ولو كان بعيدا. هذه القصيدة من أجمل ما قرأت عيني. قال الشاعر فيها، وأذكر أنها للألوسي، قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام فلما جئته أطرق عليه الباب مهنا. قال: من ببابي؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فهذه يعني كما يقال، فهذه المرحلة هي مسألة مرحلة الأخوة أو مرحلة الخلة. وقليل قليل تجد يعني كما يقال يعني أناس في هذه الدائرة تستأمنهم على أسرارك وتستأمنهم على أشياء كثيرة.